وقلوبنا أنت مطلع عليها، لا نشرك بك شيئا. واللهم طهر قلوبنا من الشحناء، نشهدك أننا سامحنا كل من لنا حق عليه، ونسألك أن تهدي من له حق علينا أن يسامحنا، واكتب لنا في هذه الليلة مغفرة من عندك تغفر بها ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، قديمه وحديثه، خطأه وعمده، جزده وهزله، سره وعلانيته. اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تغفر لنا مغفرة تامة لا تبقي لنا ذنبا إلا غفرته، ولا معصية إلا غفرتها. اللهم بدل سيئاتنا حسنات، أنت وحدك القادر على ذلك، أنت ولي ذلك والقادر عليه، لا إله إلا أنت. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، آمين آمين آمين. إخوتي، أنا أحبكم في الله. هذه ليلة النصف من شعبان، وأصحاب الذنوب والمعاصي من أمثالي، أسأل الله أن يغفر لي ولكم، يعلمون قدر هذه الليلة وأهميتها في حياتهم. كثيرا ما ضربت مثالا أن إنسان مديون ركبته ديون ويطارده الغرماء وهو مهدد بالحبس ويبيت في كرب ويصبح في كرب، فأصبح وقد دبر الله له أن تقضى عنه كل ديونه، كيف تكون فرحته وحرصه على هذا؟ كذلك أصحاب الذنوب يتلمسون أمثال هذه الليالي ليحرصوا فيها على أن يكونوا من المغفور لهم. أما أهل المعصية والغفلة، اللهم اهد المسلمين والمسلمات وأصلح أحوالنا وأحوالهم. إخوتي، إنني كنت حين أقرأ قول النبي صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حين سئل عن صيام شعبان، قال: هذا شهر بين رجب ورمضان يغفل كثير من الناس عنه. كنت أتعجب، شعبان حد بيغفل فيه؟ فإذا بي ونحن نرى هذه الأيام، بص على الناس دلوقتي فين بيعملوا إيه، بص الناس في رمضان في شعبان وليلة النصف من شعبان مشغولين بإيه، بيفكروا في إيه، بيعملوا إيه، فأزدادوا إيمانا بسيدنا النبي وأزدادوا محبة لسيدنا النبي، وقبل ذلك أزدادوا إيمانا بالله ومحبة لله أن يسر لنا وأن عصمنا وأن وجهنا وأن ذكرنا وأن هدانا لهذا. الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هذه العناية بقضيتك الشخصية أصلا من أصول الإسلام العظيمة، أنجو بنفسك أولا. إخوتي، أنا أحبكم في الله وأدعوكم إلى الله الثبات على المنهج. ما زلنا على منهجنا ماشيين كده، نتكلم عن ربنا ونصلح أحوالنا ونزود عبادتنا ونتوب ونجتهد دايما في التوبة، والله جل جلاله يدبر لنا الأمور. اللهم دبر لنا الأمور على أحسن ما تحبه وترضاه. فلذلك إخوتي، ونحن في شعبان وليلة النصف من شعبان، هذه الليلة الخطيرة، أنا عايزكم تقفلوا التلفزيونات وتقفلوا النت وتقفلوا التلفونات وتباتي الليلة دي تقول يا رب. ليلة مهمة، ليلة خطيرة. ولذلك قلنا أن الله إذا رزق عبدا فطنة وأراده له علمه تتبع مساقط الرحمة. تتبع مهابط السكينة، إنه يبقى مصحصح يدور على الحتت والساعات والأماكن والأحوال واللحظات اللي يغتنم فيها فرصة المغفرة وفرصة الرحمة وفرصة العفو. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. كنت أتعجب ويملأني العجب، في حد بيغفل عن شعبان؟ وإذا تأتي البلاءات والفتن ويصبح الأهم الأغلب في أيام شعبان هذا العام في الغفلة. الناس مشغولة بإيه النهاردة؟ بتتبع الأحداث. الناس مشغولة إيه النهاردة؟ بتحليل الأحداث. الناس مشغولة بإيه النهاردة؟ بتوقعات الأحداث. يا ناس، يا مسلمين، يا عباد الله، يا موحدين، يا أتباع النبي، ربكم بيده مقاليد الأمور، هو القادر وحده على أن يغير ما بنا، فانشغلوا به وقد غير، وتقربوا إليه يسمع دعاءكم. إخوتي، أنا أحبكم في الله. أين أنتم من الله؟ سؤال خطير كنت بسأله زمان، وبقالي مدة ما سألتوش، وجي على بالي النهاردة أسأل. أين أنت من الله؟ أنت وصلت لحد فين؟ سبحان الله العظيم. إخوتي، إذا تقرب الإنسان إلى الله تقرب الله منه، زي ما ربنا قال في الحديث القدسي: من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. سبحان الله العظيم. أنت فين من ربنا؟ النهاردة وإحنا في شعبان وبتعرض الأعمال على الله سبحانه وتعالى فينظر في صحيفتك، أنت فين من ربنا؟ وصلت فين؟ أنت في السنة دي قربت شبر ولا ذراع؟ أنت السنة دي أتيت الله تمشي؟ حالك دلوقتي ماشي لربنا ولا حالك حال الهرولة بتجري لربنا؟ أنا مش عايز أنساكي، عايز أعمل حسابك في الأسئلة دي. أنت فين من ربنا؟ يا ترى في خلال سنة 365 يوم ها قربتي من ربنا كم شبر؟ عملتي كم شبر طول السنة؟ عملتي كم ذراع طول السنة؟ على مدار سنة شغل ولا سنة غفلة ولا سنة بعد ومعاصي؟ انت فين من ربنا خلال السنة دي؟ عملت قد ايه؟ كم شبر؟ قربت قد ايه؟ ولا بعدت قد ايه؟ طاعاتك زادت بقت اكثر ولا معاصيك اللي تجددت وبقى لك انواع معاصي جديدة قاعد تلعب بيها وفيها؟ اخوتي هقول بسرعة سريعا ازاي نتقرب، وعايزين نعمل ده في 15 يوم. انا قلت النهاردة في خطبة الجمعة ان الفوز في رمضان فرض، يعني مش رمضان عرض واللي عايز، لا ده فرض ان يغفر لك في رمضان، فرض عليك ان تحصل المغفرة في رمضان، ان لم يغفر لك هيدخلك جهنم. من ادركه شهر رمضان فلم يغفر له فابعده الله في النار. فلذلك بقول عشان رمضان قرب لازم نستعد، وعايزين نعمل حركة الجمعة الجاية بإذن الله تعالى إن شاء الله وقدر كيف تعيش رمضان. أنا قلت برضو إن هنا بطلنا نتكلم عن رمضان وكيفية الصيام وأهمية الصيام وأحوال الصائمين على أساس مفكرين إن كل الناس سمعت الكلام ده قبل كده ومحدش يقول إن أنتوا بتعيدوا، لا فعلا الناس بتنسى. محتاجين نركز ونعيد تاني كيف تعيش رمضان بإذن الله الجمعة الجاية الحلقة الجاية. لكن النهاردة بقول إن الشغل ده عايز يتعمل لمن يريد أن يستعد لتؤتق رقبته في أول ليلة من رمضان، أول ليلة. اللهم اجعلنا أول عتقائك من النار، اللهم اجعلنا أول عتقائك من النار، اللهم اجعلنا أول من تعتقهم من النار في أول رمضان، في أول ليلة من رمضان يا رب. أول طريقها أن تعرف الله وتهتدي إليه طريقا يوصلك إليه. عايزين في خلال الأسبوعين دول شوف لك سك، يا ترى عندك إرشين ها تقدر بسرعة تتصدق بهم على الفقراء؟ يا ترى في ايدك مصحف مش هتبطل ليل ونهار القرايه في المصحف؟ تختم كل يوم ختمه، كل يومين ختمه، كل ثلاثه ختمه؟ يا ترى هتقدر تصلي في اليوم 200 300 400 ركعه؟ يا ترى هتقدر تروح تعتكف في ال 15 يوم دول صايم قايم؟ هتعمل ايه؟ شوف لك سكه، شوف لك سكه توصل لربنا. كفايه ضياع، كفايه غفله، كفاية بعد عن ربنا، كفاية كلام. انني فعلا انصح احبابي الذين احبهم في الله، انصح اخواني الذين احب لهم ان يصلوا الى الله ان ينقطعوا عن متابعة الاحداث، ان ينقطعوا عن الكلام في الاحداث. بس سيب بقى اللي يحصل يحصل، احنا عايزين ال 15 يوم دول نركز، والشهر طبعا اللي بعده، ان احنا نوصل لربنا. بس ان تؤتق رقابنا من النار، وبس عايزين نعيش هذا المعنى. ازاي اوصل لربنا؟ ازاي اقرب من ربنا خطوة واحس ان ربنا سبحانه وتعالى قرب مني؟ ازاي احس بالقرب ده؟ يبقى نمرة واحد أن تعرف الله وتهتدي إليه طريقا يوصلك إليه. اثنين، أنا هكتب عشان بنسى، يبقى واحد تعرف الله، اثنين تهتدي إليه طريقا، عشان الناس اللي بتكتب برضو تكتب معي، أنا بكتب زيك اهو. نمرة ثلاثة أن يقوم بقلبك شاهد من شواهد الآخرة. الآخرة. أن يقوم بقلبك شاهد من شواهد الآخرة. يعني إيه؟ إحنا قلنا النهاردة جمع شتات القلب المتمزق. أول عنصر في الخطبة. كيف؟ لكن أول حاجة تعظيم الله وإجلاله. اثنين توبة. ثلاثة الإعراض عن الشهوات. أربعة تعلق القلب بالآخر. تعلق القلب بالآخر. يا جماعة ربنا لما أنزل القرآن وعايزين نعمل، أنا كنت بفكر أعمل الحلقة الجاية في القرآن والتدبر عشان إزاي نتدبر في رمضان، نحاول نعملها في كيفة هنشوف ربنا المستعان. ها يا سيدي مدني ربنا يهديه ويتوب عليه، بيقول لي نعمل حلقة مخصوص فعلا بيقول كده. كنت عايز أجيب قارئ قرآن يقرأ حلو ونفصص بعض الآيات عشان نتعلم ازاي نقدر نتدبر الآيات، نتدبر القرآن في رمضان. الشاهد ايه؟ خلاص الكلام عايز اقول ايه؟ ان يكون بقلبك شاهد من شواهد الآخرة. القرآن العظيم لما ربنا نزله ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ انزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، عشان تفهموا، تفهموا قرآن عربي عشان تفهموا. فلما نيجي نفهم القرآن نلاقي نصف القرآن في وصف الآخرة، نصه في وصف الآخرة، في وصف أهوال القيامة، وصف الجنة، وصف النار، وصف أحوال أهل الجنة، وصف أحوال أهل النار. طيب لدرجة أنك أنت إذا قرأت القرآن وتدبرته كما ينبغي تجد أن القرآن، تجد أنك، قال له إيه سيدنا حنظلة؟ تذكرنا الجنة والنار فكأن رأيعين. ولذلك إذا أضفت بقى وصف النبي للجنة والنار مع وصف ربنا جل جلاله للجنة والنار في القرآن، وصف ربنا لأهوال القيامة، وصف سيدنا النبي لأهوال القيامة، يبقى تحس إنك شايفها بعينيك. يا جماعة الحمد لله إن إحنا مسلمين، قولوا الحمد لله، لأن كل شيء واضح، واضح جدا بالتفصيل الدقيق. فإذا قرأت وفهمت تعلق أو ظهر لقلبك شاهد أو قام بقلبك شاهد من شواهد الآخرة. في ناس عايشة كده عمرها وقدام عينيه الميزان عمال يعمل حسنة يحس إنها بتوضع في الكفة اليمين، يعمل سيئة يحس إنها بتوضع في الكفة الشمال، عايش كده طول عمره. في واحد تاني عايش طول عمره وهو قايم بقلبه شاهد الصراط، يعني قاعد طول الوقت حاسس ان الصراط تحت رجليه، وحاسس انه هيقع يمسك نفسه، حاسس انه هيزق يمسك نفسه، حاسس انه وقف امشي عدي، ويفضل طول عمره قائم بقلبه الصراط وهو ماشي في الدنيا، وحاسس انه بيقوم ويقع، حاسس انه بيقع في النار ويقوم يطلع تاني ويشبط ويعدي، ويفضل ماشي لحد ما ينزل في القبر يحس انه ينزل في الجنة. هو ده معنى ان يقوم بقلبك شاهد من شواهد الآخرة. كل في ناس حاسس طول الوقت قام بقلبه شاهد انه واقف قدام ربنا. ما منكم إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. واقف قدام ربنا وربنا بيقرره بذنوبه، فعايش مقام الحياء من الله. ولمن خاف مقام ربه جنته. يبقى نمرة واحد تعرف الله، اثنين تهتدي إليه طريقا، ثلاثة أن يقوم بقلبك شاهد من شواهد الآخرة. أربعة، تصحيح التوبة. أنت تبت؟ ميل دماغك كده، بص على قلبك كده، ركز، استحضر في قلبك ذنب من ذنوبك وقول تبت. انا بقول يا رب انا تبت. قول تبت. تبت. اللهم اغفر لي وتب علي وتقبل توبتي يا رب وكل من تاب. تصحيح التوبة. كنت بقول ايه؟ من قام بقلبه مقام التوبة لا يزال قلبه حزينا على ما فرط في جنب الله حتى يجد أن الله أودع في قلبه فرحا يعلم أنه قبل. لما تلاقي نفسك كده، عارفين يا جماعة أنا مش عارف المعنى ده ينفع أقوله ولا ما ينفعش، عارفين لما الإنسان يحس إن في حاجة باردة مشيت في صدره كده، حاجة باردة، خط متلج، حس إن في هواء بارد مشي في صدره كده، هو الإحساس ده إحساس حقيقي. ما بكلمكش كأنه أحس، لا، حس فعلا، حس فعلا إن في هواء بارد نزل في صدره، هواء بارد نزل على قلبه، حسه، حسه حقيقي، مش كأنه، مش وهم. كذلك نفس الشيء أقول انه حس ان ربنا قذف في قلبه فرحة، حس ان هو فرحان. طب انا فرحان في ايه؟ بايه؟ في عندي ايه؟ انا فرحان ليه؟ بس ده الاحساس ان جواه فرحة قذفها الله بتوبته. الله شكور. فكروني بعد العيد بقى ان شاء الله اكلمكم عن عجائب رفع الله درجات العباد. ربنا سبحانه وتعالى، احنا قلنا لا حرج على فضل الله، يرفع ويضع، يعطي ويمنع سبحانه. فلما يرفع قد يرفع وانت تتعجب، يا رب انا رفعت ده بايه؟ عارف هقول لكم حتة واحدة بس من العجائب دي، ان قد يكون بقلب انسان، ويا رب نفهم بس الاول، قد يكون بقلب إنسان تسعة معاني من المعاصي والشر والخطايا، عشرة معاني، فيعرض الإنسان بإخلاص عن معنى من العشرة. هو واقع في تسعة، ملخبط تسعة وأعرض عن معنى، فيعجب الله منه هذا المعنى فيهدم الله له به التسعة ويرفع مقامه. دي من عجائب ألطاف الله. جبتها منين دي؟ جبتها. طب تبقى ادفع، انتوا بقالكوا كتير ما بتصلوش على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعجب ربنا من شاب ليست له صبوة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعجب ربنا من رجل سار عن فراشه ووطائه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعجب ربنا من ثلاثة، وذكر الثلاثة، ثلاثة يعجب الله لهم ويضحك لهم ويستبشر بهم. قال: ومن عجب منه فلا حساب عليه. خلاص اترفع في مقام خطير. الشاهد ايه عايز اقول دلوقتي في تصحيح التوبة؟ مشكلة كبيرة في ان احنا بنتوب كلمة توبت وخلاص، ما بنتابعش. انا عايزك تتابع هي قبلت ولا لا، يعني ايه؟ عايزك تعمل في الرسائل تقارير التسليم لحد ما تشوف تم تسليمه التوبة. انك انت لازم تستنى، عارف اللي بيبعت جواب مسجل بعلم الوصول لما يستلم المرسل اليه يجيله اخطار ان تم تسليمه، اهو كده، اهو انا عايزك كده. لما تتوب استنى التقرير، تم التسليم، تم القبول، لازم تعيش المعنى ده، انك لما تتوب انتظر، ها مش تبت وخلاص ويعمل غيره. مش حياتي يا ناس، مش حياتي يا مسلمين. توب وانتظر، ها يا رب قبلت، يا رب انا تبت، يا رب اعيد تاني، يا رب يا رب خليك مشغول. وبعدين ثم يقوم حارسا على قلبه فلا يسامحه بخطرة يكرهها الله. خمسة، حراسة القلب. واحد، تعرف الله. اثنين، تهتدي إليه طريقا. ثلاثة، يكون بقلبك شاهد من شواهد الآخرة. أربعة، تصحيح التوبة. خمسة، حراسة القلب. أحرس قلبي إزاي؟ ألا أسمح له بخطرة، أقف حارس على قلبي. فحينئذ يفدى من أسر نفسه ويخلو قلبه الثمرات بقى، الثمرات بتاع الخمسة اللي فاتوا، ها يفدى من أسر نفسه، خلاص هينطلق من، عارف أحيانا الإنسان، أنا بكلمكم على معاني لازم تحسها فعلا. عارف احيانا زمان كان بعض اخواننا يبتلى بمس واخده للشيخ فلان يقرا عليه، واحنا راجعين يقول لي انا حاسس ان انا خفيف، كانه كان في رجليك كياس رمل. اهو ده الاحساس لما تفدى من اسر نفسك. خلاص نفسك كانت مكتفاك، نفسك مكلبشاك، نفسك مودياك يمين وشمال، ساعة ما تفدى من أسر نفسك تحس ان انت منطلق الى الله، بتجري بقى سريع. ما فيش حاجة مكتفاك ولا حد ولا حاجة حيشاك ولا حاجة خنقاك، حاسس ان انت بدأت خلاص حر وخفيف والأعمال عندك سهلة وكتيرة. كنت لسه بقول المرة اللي فاتت تعلموا هواية التأمين على العبادات، يعني لما تعمل حاجة ما تعملش حاجة واحدة، اعمل حاجتين عشان لو حاجة وقعت تبقى التانية تسندها. الدليل على الكلام ده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من السماء يا عبد الله هذا خير. يعني لما تصوم يوم اتصدق، لما تقوم ليلة صحي واحد، لما تتصدق صدقة صلي ركعتين، لما تعتمر اعمل عمرة كمان، وهكذا اعمل حاجتين. الشاهد حينئذ يخلو قلبه بذكر ربه ومحبته والإنابة إليه، ويخرج من بيوت طبعه ونفسه إلى فضاء الخلوة بربه سبحانه وتعالى. فإذا صدق في ذلك، في الخمسة دول، دي المرحلة الأولى، دي سنة أولى، سنة أولى قرب. المرحلة الثانية سنتان يقرب رزق محبة الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بتوع سنتان دول أحباب سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. واستولت محبته على قلبه فجعله إمامة ومعلمة وأستاذة وشيخة وقدوته، فيطالع سيرته ومبادئ أمره وكيفية نزول الوحي عليه، ويعرف صفاته وأخلاقه وآدابه في حركاته وسكونه ويقظته ومنامه وعبادته ومعاشرته لأهله وأصحابه، حتى إذا تمكن قلبه في ذلك يعيش معه وكأنه أحد أصحابه. يبقى حاسس إنه قريب من النبي، وإن النبي صلى الله عليه وسلم إمامه في حياته، أما يجي يصلي يجعله إمامه أمامه، ما يجي يصوم يبقى شايف صيام سيدنا النبي، ما يجي حج شايف حج سيدنا النبي، يجي يقرأ قرآن شايف قراية سيدنا النبي، ما يجي يذكر الله شايف ذكر سيدنا النبي، عايش معاه كأحد أصحابه بالضبط. فإذا رسخ قلبه في ذلك، المرحلة الثالثة، الثانية حب النبي، الثالثة فتح عليه بفهم الوحي المنزل، بحيث لو قرأ السورة شاهد قلبه ما أنزلت فيه، أما يجي يقرأ يفتح مصحفه ويقرأ يبقى شايف السورة دي حظه منها ايه. الآيات دي ربنا سبحانه وتعالى بيقول له هو شخصيا ايه، فتح خاص في القرآن، حظ يرى حظه المختص به منها من الصفات والأخلاق والأفعال، كما يجتهد في الشفاء شاهد حظه من الصفات والأفعال فيجتهد على التكميل والإتمام. مش بيقرأ هزرمة، لا، ده شايف ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة، دي والله فتح كده بس، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. يشوف الآيات دي، أنا كل ما أقرأ بداية سورة الأنفال واقرأ أولئك هم المؤمنون حقا، أقول يا رب يا رب اجعلنا منهم، إن ربنا يشهد له أهو ده المؤمن بحق. فإذا تمكن في ذلك، سنة أولى الخمس انطلاقات وحصل الثمرات، يبدأ بعدها مرحلة تانية حب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به، فتبقى حياته زي حياة سيدنا النبي صورة طبق الأصل، ينام امتى ويقوم امتى ويصلي امتى ويصلي ايه ويصلي ازاي ويذكر امتى ويقرأ قرآن امتى ويتعامل مع زوجاته ازاي ويتعامل مع أصحابه ازاي، و عايش كأنه أحد أصحابه معه. إذا تمكن قلبه في ذلك انتقل ترقى فتح له في فهم كلام الله فيرى حظه من السورة. السورة دي بتقول له ايه؟ الآية دي خصه فيها ايه؟ يعمل ايه؟ ينفذ ايه؟ يغير ايه؟ اذا تمكن في ذلك انفتح في قلبه حب الله. النهاردة ان شاء الله باذن الله تعالى جاي لكم برنامج لطيف خفيف سريع في رمضان عن خليها مفاجأة. بس المشكلة في الدعاوى الادعاء. انت بتحب ربنا يا دي حميدة؟ قول طبعا طبعا طبعا طبعا خالص. طب ايه الدليل؟ عارف جلسوا في موسم الحج علماء يتحدثون عن محبة الله فقال لهم الجنيد كفوا عن هذه المسألة أن تسمعها القلوب فتدعيها. قال له أي لعبة؟ بحب ربنا. حب ربنا ده يحتاج انك انت تتربى لحد ما توصل لحب ربنا. لكن مش كده، ده محتاجة تتربى وتطلعها لحد ما توصل انك انت تبقى بتحب ربنا. احنا بنقولش حبيب ربنا، لا، ده تحبه تحبه. ذلك كثير من الناس في زماننا مش بيحب ربنا، هو بيحب نفسه، بيحب اللي ربنا بيديهوله، بيحب اللي جايله من ربنا. اكتشف اكتشف اكتشف اكتشف اكتشف هذه الآية في نفسك. اكتشف انت بتحب ربنا ولا بتحب نفسك، انت بتحب ربنا ولا بتحب الرزق اللي جايلك من ربنا، انت بتحب ربنا ولا بتحب ان ربنا بيعاملك باللي انت بتحبه. فرق بينهم، بلاش تلتبس عليك الامور. لذلك اخوة، اذا تمكن واحد تعرف الى الله، تهتدي اليه طريق، يكون بقلبك شاهد تصحيح التوبة، حراسة القلب، ثم حب النبي، ثم فهم القرآن، ثم حب الله. فيشهد علو الرب جل جلاله سبحانه فوق خلقه. عقيدتك إيمانك أن الله جل جلاله مستو على عرشه فوق سماواته استواء يليق بجلاله وكماله لا كاستواء الأشياء. الله جل جلاله مستو على عرشه فوق سماواته استواء يليق بجلاله وكماله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير بائن من خلقه. هو سبحانه وتعالى جل جلاله وهو أقرب إلى عبده من حبل الوريد. إزاي اللي هي معناها كلمة كيف لا يسأل عن الله بكيف؟ قال له ايه؟ قال له الاستواء معلوم والكيف مجهول، والايمان به واجب، والسؤال عنه يعني عن الكيف بدعة، وما اراك الا صاحب بدعة اخرجوه من المسجد. يلا، فلذلك انا بقول اعتقد اعتقد يقينا أن الله جل جلاله مستوى على عرشه فوق سماواته استواء يليق بجلاله وكماله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وفي ذات الوقت ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وهو في نفس الوقت سبحانه ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. لازم نؤمن كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل جلاله ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا، ينزل ما نسألش كيف، ما نسألش، ما نقولش نزول بلا كيف، لا، نقول نزولا يليق بجلاله وكماله لا تستوعبه عقولنا ولا تطيقه تصوراتنا. قال الله: ولا يحيطون به علما. آمنا بذلك كله إيمانا بدون تأويل ولا تشبيه، بدون تعطيل ولا تمثيل، بدون جدل ولا تجسيم، زي ما ربنا قال وزي ما النبي قال. وانا كتير قلت لو ربنا قال لي ليه قلت ان ربنا ينزل، او للنبي اللي قال ينزل ربنا، انا بريء. ليه قلت ان انا مستوى على العرش، يا رب انت اللي قلت الرحمن على العرش استوى، وانا بريء. لكن اللي يقول بقى لا نزلت رحمته، ربنا هيسأله انت ليه قلت نزلت رحمته. اخوتي، إذا اعتقد الإنسان هذا الاعتقاد السليم، الاعتقاد الصحيح، أنه يشهد أن الله مستوى على عرش فوق السماوات، وأنه يشهد أن الله أقرب إلى عبده من حبل الوريد، وأن الله سبحانه وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا، وأن الله جل جلاله يطلع إلى خلقه ليلة النصف من شعبان، وأن الله جل جلاله يدنو من خلقه يوم عرفة، إذا شهدت هذا واعتقدتها صح، بدون ما شبه ربنا بينزل كده، بدون ما جسم اقول ان ربنا كده، بدون ما اول وعطل واقول لا ده معناها كده مش مقصود بها ظاهر الالفاظ، امنت بها كما انزلت، اقدر بقى اعيش المعنى اللي انا هقول لك عليه دلوقتي اللي اسمه معنى القرب. وصاحبنا ادعوا له ربنا يهديه ويتوب عليه، نصمم على فاصل، ادوا له فاصل على من حضر معنى القرب. احبه روح تسري والملائك حولنا، طاب المساء. الملائك حولنا، طاب المساء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي في الله، أنا أحبكم في الله. إذا بدأ العبد هذه المراحل، واحد يقول لي دلوقتي الكلام ده وهم عم الشيخ، حد هيقدر يعمل الكلام ده؟ أيوة، يعني أيوة، أنت هتقدر، أنت هتقدر، بس أهم شيء في الموضوع مطلقا فرغ وقت ربنا. زي ما قلت لك كده، بطل تتابع الاحداث، بطل تتكلم عن الاحداث، بطل تناقش الاحداث، بطل تتفرج على الاحداث، سيبك من كل حاجه وفضي نفسك لربنا. واذكر اسم ربك وتبتل اليه تبتيلا. قل لي وده ينفع؟ من لم يهتم بامر المسلمين فليس من اللي قال كده؟ تقول لي ده حديث ما حصلش. قل لي ايه ده؟ يعني ده مش حديث؟ لا طبعا مش حديث، النبي ما قالش كده صلى الله عليه وسلم. ثم بنقول ايه؟ ان في اولويات، زي ما قلت لك في اول حلقة، ان من اصول الاسلام العظيمة انجو بنفسك اولا. انا عايز انجو، انا عايز انا انجو من النار الاول، وبعدين الناس يبقى ربنا يكرم ان شاء الله، لكن انا الاول، انا ادخل الجنة الاول. احنا مش دعانا للادي بتركيز اللهم اجعلني اول من تعتقه من النار، اول واحد. سبحان الله، هي دي، هو ده التعامل مع ربنا سبحانه وتعالى. إذا بدأت تعرف ربنا، تعرف طريق له، يكون بقلبك شاهد من شواهد الآخرة، صحيح التوبة حراسة القلب. الخمسة دول أواعد العواميد اللي بنبني عليها، أواعد اللي ببني عليه حياتك. عارف مش الخمستاشر يوم دول أو شهر رمضان بس، لا ده بقية حياتك لحد ما تقابل ربنا، استمر عليهم إن شاء الله. لو دول اتبنوا صح، لو أسسنا صح، مرحلة تانية حب سيدنا النبي. يبقى ليك إمام، يبقى ليك شيخ. ما ينفعش إن الإنسان يمشي في الطريق إلى الله من غير شيخ. شيخك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. صلى ازاي، صام ازاي، قام ازاي، نام ازاي، كل ازاي، حب ازاي، كره ازاي، والى ازاي، عاد ازاي، عامل للناس ازاي. تعيش مع سيدنا النبي كأنك واحد من اصحابه، شايفه قدامك على طول. ثلاثة، اذا تمكن حب النبي في قلبك واتبعت النبي فعلا ومشيت وراه، المرحلة الثالثة فهم القرآن. فهم القرآن مش ان انت تقول ايه رأيك بقى في الحتة دي، مش ده الموضوع. فهم القرآن يعني انك انت تعرف ايه المطلوب منك وتنفذه في الآية دي. الآيات دي بتكلمك كلام ربنا، فاذا ركزت وفهمت مراد ربنا منك وطبقت ونفذت، تطلع للمرحلة اللي بعدها سنة رابعة بقى اللي هي حب ربنا. إذا تمكن حب الله في قلبك كان القرب، فيشهد علو الرب سبحانه فوق خلقه واستواءه على عرشه ونزول الأمر من عنده بتدبير مملكته وتكلمه بالوحي وتكليمه لعبده جبريل وإرساله إلى من يشاء بما يشاء وصعود الأمور إليه وعرضها عليه، فيشاهد قلبه ربا قاهرا قاهرا فوق عباده، آمرا ناهيا باعثا لرسله منزلا لكتبه، يشهد ربه معبودا مطاعا لا شريك له ولا مثيل له ولا عدل له، ليس لأحد معه من الأمر شيء بل الأمر كله له. يشهد ربا له الملك قائم بالتدبير، فلا حركة ولا سكون ولا نفع ولا ضر ولا عطاء ولا منع ولا قبض ولا بسط إلا بتقديره وتدبيره، فيشهد قيام الكون كله بالله. قال سبحانه وتعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم سبحانه وتعالى. قال سبحانه: أمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم. ربنا بيقول هو سبحانه قائم على كل نفس بما كسبت، يقولوا لا في شركاء. طب قولوا لنا مين دول، مين اللي قائم على الهواء والنفس، مين اللي قائم على معدتك وامعائك، مين مين غير ربنا، مين غير ربنا اللي قائم بقلبك ودقاته ودمك وتطهيره وتحليله، مين مين مين مين اللي قائم على السماوات والأرض والنجوم والكواكب، مين؟ سموهم سموهم. فلما الإنسان يفهم دي، إذا رسخ في قلبه ذلك، ف فتح له مشهد القرب والمعية فيشهده سبحانه معه غير غائب عنه، قريبا غير بعيد، مع كونه فوق سماواته على عرشه بائنا من خلقه قائما بالصنع والتدبير والخلق والأمر. فيحصل لقلب العبد مع التعظيم والإجلال الأنس بالله، يعني خلي بالك، خد كلامي على بعضه، ما تاخدش حتة حتة. أنت شهدت أن ربنا جل جلاله فوق سماواته مستوى على عرشه بائن من خلقه استواء يليق بجلاله وكماله، ليس كاستواء الأشياء لا نعرف كيف ولا نتصور كيف، ممنوع. إذا الإنسان أحس بدي ثم أحس بأن الله قريب من عبده قرب حقيقي، أحس مع التعظيم والإجلال بالأنس، فيأنس بالله بعد أن كان مستوحشا، ويقوى به بعد أن كان ضعيفا، ويفرح به بعد أن كان حزينا، ويجد به بعد أن كان فاقدا، ويتعزز به بعد أن كان ذليلا، فحينئذ يجد طعم ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. لما يحس بقى إن ربنا حبه، ياه الله العظيم الجبار المتكبر بيحبك انت، يا سبحان الله انت بقيت حبيبه. فأطيب الحياة حياة هذا العبد، فإنه محب محبوب متقرب إلى ربه وربه قريب منه، قد صار له حبيبه لفرط استيلائه على قلبه ولهجه بذكره وعكوف همته على مرضاته أقرب شيء إليه. يبدأ بقى يحس إن مش أقرب حد إليه ابنه، بنته، مراته، صاحبه، حبيبه في الدنيا، لا لا لا، أقرب حد لي ربنا. ربنا هو اللي بيشكيله همه، وهو اللي بينجيه ويبثه حبه. عارف بيقول ايه؟ وأخرج من بين البيوت لعلني أحدث النفس عنك بالسر خاليا. يعدي من بين البيوت يخرج لحتة عشان يحس ان هو وربنا بس حبيبه، يحس القرب ده قرب حقيقي، احساسه بقرب حقيقي، قرب. قال فإن السالك إلى ربه لا تزال همته عاكفة على أمرين: استفراغ القلب في صدق الحب، وبذل الجهد في امتثال الأمر، فلا يزال كذلك. استفراغ القلب في صدق الحب انه يحب ربنا بكل قلبه ويطلع كل طاقة قلبه على الحب، في حب ربنا. وبذل الجهد في امتثال الامر، لما يفضل كده يبان عليه، يبان عليه انه اتحب. عشان كده ربنا قال ولا يزال، مستمر، لا يزال عبدي يتقرب الي. فاذا استمر في التقديم فانه يتقرب حقيقة ويحصل له قرب حقيقي. فهمة المحب إذا تعلقت روحه بحبيبه عاكفا على مزيد محبته وأسباب قوتها، فهو يعمل على هذا ثم يترقى إلى طلب محبة حبيبه له. يعني الأول احنا قلنا كده، الأول بتحب ربنا وبعد كده بتتحب، فيعمل على حصول ذلك ولا يعدم الطلب الأول ولا يفارقه البتة، بل يندرج في هذا الطلب الثاني، يعني تظل تتحبب إلى الله. فتتعلق همته بالأمرين جميعا، فإنه إنما يحصل له منزلة كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به بهذا الأمر الثاني، كونه محبوبا. فإذا أحببته كنت، فهو يتقرب إلى ربه حفظا لمحبته. يعني أنا بتقرب عشان بحبه، واستدعاء لمحبته، وبتقرب عشان يحبني جل جلاله سبحانه. فحينئذ يشد مئزر الجد في طلب محبة حبيبه له بأنواع القرب، فقلبه للمحبة والإنابة والتوكل والخوف والرجاء، ولسانه للذكر وتلاوة كلام حبيبه، وجوارحه للطاعات، وماله كله وروحه ونفسه لحبيبه لا يفتر أبدا. هذا هو السير المفضي إلى هذه الغاية التي لا تنال به، الإحساس بالأنس ثمرة القرب. الرب وعد الله: من تقرب مني شبرا تقربت إليه ذراعا. الرب وعد الله: من أتاني يمشي هرولت إليه. الرب وكل ما تقرب ربنا هيقرب منك، وكل ما تزيد يزيد. قال الله: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. قال: ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنى. نزد له فيها حسنى، كل ما تبقى أحلى كل ما يحليك أكتر. عشان كده بقول إن هتظهر عليه، تبان عليه شواهد القرب. إخوتي في الله، وضعنا المنهج وهذا هو الكلام، وما بقي عليكم إلا العمل. الواجب هو ده، تعرف الله، تهتدي إليه طريقا، يقوم بقلبك شاهد من شواهد الآخرة، تصحيح التوبة، حراسة القلب. كده رمينا الخرسانة العادية والمسلحة، وعملنا القواعد، العواميد: حب النبي، فهم القرآن، معرفة الله عز وجل وشهوده، وحبه، حب الله، ثم طلب محبة الله لك والأنس بالقرب. اشتغل ونفذ. طبعا شعبان شهر الصيام، ما حدش مفطر، الست أيام صيام، نفطر الجمعة بس. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق، يحمله الرجاء، أسأل دموع العين